ما سبقكم ابو بكر بصلاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا. عنده يقين غريب في الله عز وجل، عنده صلة بالله لا يعلمها الا الله سبحان الله. ولذلك كان له وضع في الاسلام غريب وعجيب. اللهم ارض عن ابي بكر، واللهم ارنا وجهه يوم القيامة، واجعلنا من جيرانه في الجنة وجيران رسول الله وصحابته غر الميامين يا رب العالمين. امين يا رب. اذا الحمدون لله على كل حال. وبعدين الارملة سبحان الله اللي تركها الزوج وساب لها يتامة. وبعدين يليهم الشهداء. الشهداء مين الشهيد؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو شيء. يعني واحد يقول له انت رايح تحارب ليه؟ عشان ارض الارض. طب لو ادولك الارض من غير حاجة تحارب؟ يقول لا بالسلامة بقى، انت مش شهيد. رايح تحارب عشان ايه؟ عشان الارض. انت رايح تحارب عشان انت مجند. ولذلك اقول لاخواني وابنائنا من الضباط والصفات المسلحة والجنود ان يحتسبوا المدة بتاع تجنيدهم او وظيفتهم العسكرية دي رباط في سبيل الله. يعني الناس اللي على الحدود او في اي معسكر من المعسكرات، لو ان العسكري او الضابط مهما قلت او علت رتبته، لو نوى ان هذا رباط في سبيل الله رباط في سبيل الله يكتب له من الحسنات ما لا يعلمه الا الله. يعني عطي يحول المهنة الى ايه؟ الى خير. بس مش في نقطة بقى، مش قصاد دي بقى العسكري اللي دي فلوس نزلوا اجازة واللي ما نزلوش ما نزلوش والكلام والعيال يتراوا البطاطين من بعض والمهمات ويقول لنا مرابط في سبيل الله. ده انت مرابط في سبيل الشيطان، انت نصاب البعيد. لكن المرابط في سبيل الله من يتق الله عز وجل، واحد خايف من ربنا يخاف من الله، فبيجعل الليالي اللي بيقومها في المعسكر انما هي ايه؟ رباط في سبيل الله. لان عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. طيب من كمان سبحان الله اللي هم مالهمش ايه؟ اللي مالهمش سيئة وداخلين على الجنة على طول. قالوا السبعة اللي هم ذكروا في الحديث الشريف الذين هم في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله. مين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اول واحد امام عادل. مش الامام اللي بيصلي بالناس، هذه اسمها الامامة الصغرى. اصل الامامة في الفقه نوعين. اخواننا اللي بيدرسوا الاصول وبيدرسوهم في الازهر او في الشريعة وغيره سبحان الله يعلموا ان الامامة امامتان، امامة كبرى وامامة صغرى. امامة كبرى امامة المسلمين المسؤولين عن امور المسلمين اهل الحل والعقد، دي اسمها الامامة الكبرى. شوف الرسول سماها امامة ايه؟ كبرى. وقال سموها امامة كبرى وامامة الصلاة امامة صغرى سبحان الله. لان مراعاة حقوق العباد دي مسألة مش سهلة عند الله. امام عادل، لان اهل الجنة ثلاثة: امام مقسط عادل يعني متصدق موفق. امام مقسط. مقسط مقسط يعني ايه؟ يعني قال لو في قاضي قاعد يحكم بالاثنين وتمنى في قلبه ان يكون الحق مع واحد معين لان تريح له، يعني قلبه مال لان المنتصر يبقى فلان، ولكنه حكم بالحق بعد ذلك، حكم بالحق بس هو نوى او يعني تمنى في داخله ان الحق يبقى ايه؟ مع فلان. يجيء على الصراط وشقه مائل يوم القيامة. شو انت بقى ايه؟ مسألة صعبة ولا سهلة؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم سلمنا يوم القيامة، وثبت اقدامنا على الصراط يوم تزيد الاقدام، والهمنا حجتنا ويقيننا. اللهم الهمنا حجتنا يوم نقف بين يديك يا رب العالمين كما لنا على مستقر. سبحان الله. امام عادل. ثاني واحد على طول الوشاب النشا في طاعة الله. لما تلاقي المسجد بفضل الله عز وجل الرؤوس كلها سودة اطمئن خيرا، لان الناس اللي الشايبين دول الكبار دول البركة بتوعنا بس. ده الواحد منهم سبحان الله احنا بنستحي منهم لان الله علمنا انه هو يستحي منهم، فمن باب اولى احنا بنستحي. وجودهم في الدنيا وفي بيوتنا بركة. لكن الامل ده قسمين في الشباب الصالح. عجب ربك من شاب لا طب وتلا، شاب ملوش انحرافات، شاب نشأ في طاعة الله. عامل كده يضرب به المثل لسيدنا علي رضي الله عنه ابن ابي طالب: لم يسجد لصنم من قط يقول كرم الله وجهه.

بس كان عندك سنة شرك كده. يقول له كان متوكل على واحد غير معتمد ان مش عارف ايه. حاطط ذهنك ان الطبيب هو اللي يصحيك. ممكن ان الدواء هو اللي يشفيك. سبحان الله. يبقى مش توحيد خالص. تعال الجانب الزكاة. ها. زكي عن ملك ولا لا? الله يا زكاة. سبحان الله. اسأل برضه عن ايه? عن زكاة يا خلاص. طيب قابلنا منك ايه? الصلاة خلاص طيب. ما يسود العبد. والزكاة ناقصة حتة لكن ايه? كان في صدقات كملتها. كويس. قبلنا الزكاة يروح ايه? تاجر. حتى لو عدى العبد على سيئة. كل ده بين العبد وبين ايه? وبين ربه. والناس كلها بص عليه وعارفة ان ده فلان ابن فلان. يعني اللهم لا تفضحنا على رؤوس الاجساد يا رب العالمين. سبحان الله. فسبحان الله يبتدي ايه? حتى السيئة. غفرناها لك. يروح ايه? تاجر. برضو ايه? شكر لله. او الملائكة تقول ايه? عجبا لهذا العبد. اما له من سيئة? يا سلام. ده بقى لربنا ايه? كرم بكرم. اللهم اكرمنا بكرمك يا رب. ها? شوف خلى العباد بصوا عليه في جانب الخير بس. الى جانب الاوامر. الشهادتين. الصلاة. الزكاة. الصيام. ها. وبالذات تقول الست بتاعك. لما تولد وغرض ان ينقطع الدم بعد الولادة تزيد الصوم. الايام اللي عليها. اما حكاية 40 يوم يبقى عليها ايام كتير اوي. ها? وعليها صلوات كتير اوي. ليه? لان امها قالتها ما تصليش ولا تصومي الا بعد 40 يوم من الولادة. لا. الفقهاء قالوا لها صوم وصلي بعد انقطاع الدم ولو بيوم من واحد. بعد الولادة انقطع الدم بعد يومين بعد ثلاثة بعد 10 بعد 20. يبقى 40 يوم ده الايه? ده الحد الاقصى. الحد الايه? الاقصى. يبقى هي لازم ايه? تصوم وتصلي بقى فيه صلوات علينا وعلى ستاتنا ايه? نوصيهم عليها عشان ايه? ما يتعلقوش برقبتك يوم القيامة. ولكن ما قلت ليش ليه? مش كنت بتحضر? اهو ادينا قلنا وديك حضرت وديك هتقول باذن الله رب العالمين عشان ايه? نظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاء فبلغها كما سمعها. طيب. جانب الايه? جانب الصيام. خلاص. كويس. وبعدين الحج. ايه كان يقدر يحج الراجل كان يقدر ما راحش حج كويس. ايه كمان الاوامر? الاوامر كثيرة. كذا وكذا وكذا. وجدوه كامل في الاوامر. يدخلوا على الايه? جانب عنوان الثاني المادة الثانية النواهي. من هي? نهانا عن ايه? نهانا عن الظلم. يا عبادي. اني حرمت الظلم على نفسي. فلا تظالموا. ايوة عبدالله الحاج. سبحان الله. يبقى اول حاجة ايه? من الناس الظلم. النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. النهي عن شرب المسكرات والمخدرات. النهي عن التبذير في المال الذي جعل الله لك فيه قياما. النهي عن سبحان الله الاساءة الى مسلم من قريب او من بعيد. النهي عن تضييع فرائض الله عز وجل. النهي عن السخرية بالمسلمين. النهي عن الغيبة والنميمة. النهي عن شهادة الزور. النهي عن المحلل والمحلل له. كل هذه المنهيات. عد فيها. يعني فان تنجو منها فانجو من ذي عظيمة والا فاني اظنك او ما اخالك ناجية. ممكن. خلص جانب المنهيات. تعال لجانب الذكر. المسألة بقى يعني كل ده ايه? واحد واحد. قال له على ابن ابي طالب طب ازاي? كيف يحاسبهم على كثرة عددهم? هل له كما يرزقهم على كثرة عددهم? تزعلان ليه? على الله. ده ربنا اللي بيحاسب. تعال لجانب الذكر. ربنا يقول فاذكروني اذكركم. واشكروا لي ولا تكفروا. فمن ذكر الله ذكره الله. ومن نسي الله نسيه الله. سبحان الله. فاذا جانب الذكر. قيام الليل والتوكل على الله. وبعدين يقول لك ختام الصلاة من تمام الصلاة. لا. مفيش حاجة اسمها ختام الصلاة من تمام الصلاة. تختم الصلاة سنة. لكن ليست من تمام الصلاة لان الصلاة قد تمت. لازم انت ايه? تختم الصلاة. لكن ليس من تمام الصلاة. بلاش الجملة دي. يبقى جانب ايه? جانب الذكر. سبحان الله. وقلنا وما زلت اكرر لو اتقلبت في فرشتك بالليل اول ما تقلت. حبيبنا وشان? تذكر الله. ليه? لان الملائكة عادة تكتب لك حسنات. ما تضيعش وقت. بلاش الوقت اللي يضيع. بلاش الوقت ايه? اللي يضيع. تضحك على روحك وتقعد قدام التلفزيون وماسك السبحه سبح انت بكاش ليه او نصاب ليه لان اذا هتنصب عليا لا تستطيع ان تنصب على من يعلم السر واخفى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه مش انا بسرع على التلفزيون وبسبح لا قاعد المدرب بتاع الهوكي ولا مش عارف الدريه المائي ماسك السبحه والبنات بتقعد يرقصوا في الميه نفسي اخده اقرقه معاه لكن المهم سبحان الله امر الله وحده ربنا يهدي الكل سبحان الله اذا هذه ايه هذا جانب الايه? هذا جانب الذكر. لازم الواحد يكون ايه? ذاكر لله على كل حال. وبعدين جانب الشكر، يا هشكر ربنا على ايه وعلى ايه وعلى ايه وعلى ايه، خبر ابيض، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبعدين الخامسة بقى جانب النعم، نعمة الاسلام عملت فيها ايه، نعمة الايمان، نعمة التوحيد، نعمة الصحة، نعمة السكن، نعمة الزوجة، نعمة الاولاد، نعمة المال، كل دي نعم، ماذا صنعت فيها؟ هل استخدمتها في عصيانك لله واستخدمتها في طاعة الله؟ ولا تاخذ فلوس حرام وتقول هتصدق بها؟ لا، من يتصدق بالمال الحرام كمن يغسل الثوب النجس بالبول، ما ينفعش. يبقى اذا للخمس عناوين الاساسية بتاعت الحساب، يبقى الاوامر، النواهي، الذكر، الشكر، جانب النعم. وبعدين تعال بقى خلص الحساب بتاعك، رجحت الكفة او خفت، اللهم اجعلها من الراجحات يا رب. ينادي هنا جبريل، لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها ابدا. تخيل فرحتك انت بالسعادة في الوقت ده، ها، عن سعادتك في الدنيا اللي كنت بترائي المخلوقين باعمالك، عامل روحك انك راجل وقور وراجل محترم وراجل قوام لليل وقوام للنهار وراجل ماشي مع اهل العلم وراجل ماشي مع الصالحين وراجل متصدق وراجل حلال لمشاكل المسلمين، وحاطط في ذهنك هذا الالم الكبير عشان ايه؟ تبغي الناس. لكن لا، شوف بقى السعاده والناس كلها بتغبطك يوم القيامه وانت معدي وسطهم كده، ايه؟ وترفع كتابك، ها اقرأوا كتابيه اني ظننت اني ملاق الحسابيه، ظننت يعني لا ده اني ايقنت، انا كنت موقن ان انا ايه جاي اليوم ده، فكنت مستعد له، عددت نفسي ليوم الامتحان، فربنا اكرمني اني ظننت اني ملاق الحسابية، فهو ايه؟ في عيشة راضية، العيشة نفسها راضية، امال اللي عايش ايه بقى ايه؟ العيشة نفسها راضية، فما بالك بمن يعيش فيها؟ اضعت العيشة راضية هناك. ليه؟ لان هناك بقى هنشوف العجب في الجنة باذن الله رب العالمين، اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. في الحلقات بتاعت الجنه ان شاء الله لا نبقى نختم بيها، في العجب العجب، لا الم ولا تعب ولا ضيق ولا كبت ولا اكتئاب ولا منيه ولا منيه ولا بطاق ولا مخاط ولا عرق ولا حيض ولا نفاس ولا ولاده ولا تعب ولا مدارس ولا عرف ولا مشاكل ولا حكام ولا فيش كلام ده كله. بالعكس يقول الله عز وجل طوب للجنه، طوبى لك منزل الملوك. ها الغلبان اللي مش لاقي ياكل يبقى في الجنه ايه؟ يسمى ايه؟ ملك، ملك عند ملك الملوك سبحانه. ها لان ربنا يملكه. الحمد لله الذي اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء، حتى يقول المولى عز وجل في الجنه يا عبادي اني رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ يا الله يا الله يا كرمك يا اكرم الاكرمين، سبحان الله. يبقى المساله عايزه استعداد، ومساله حديث الدار الاخره يعني بتشجع هذا الاستعداد للقاء الله عز وجل. اذا نادى هذا المنادي جبريل، بعد فلان سعادة رفع كتابه انطلق الى اهله مسرورا. ليه؟ لان قالوا ان كنا قبل في اهلنا مش كنا في اهلنا ايه؟ مشفقين. مشفقين يعني ايه؟ خايفين. خايفين من ايه في الدنيا؟ من عذاب الله في الاخرة. فجاء يوم القيامة ربنا ايه؟ امنهم من العذاب. اما اللي امن في الدنيا بقى يا استاذ الكلام اللي بيقولك في الجامعة ده واحد صاحبك يعني، ده بيضحكوا عليكم يا عم، ده بيجيبوا ده بيخوفوكوا عشان يجيبوا رجلكم، يا عم ده ربك غفور رحيم، يا عم سبحان الله، قول له يا سيدي انت ميز بس، انت ميز اوامر الله، هو بيقولوا لنا بيألفوا لنا كلام من عندهم، ده القضية اوامر ونواهي، اوامر ونواهي، بل مسألة مسألة تمييز، ها؟ بلاش يا سيدي العلم العلماء، افتح انت المصحف واقرا، ده عين القارئ بيصلي بالناس وجلب، ها؟ فخر علي مستقف من تحتهم، الراجل بعد ما خلص، قال يا سيدي الشيخ مش حافظ لكن ما تميزش، لا يعني طب السقف يقر من تحت السقف من فوق، فمسألة تميز، بلاش العلم العلماء، بلاش علم العلماء، بلاش دروس، بلاش كتب، لا خليك انت ايه سبحان الله افتح كتاب الله واقرا ما فيه، اقرا جزء عام كده، خليك في الحاقه في الواقعه في التكوير في الانفطار في عامه، روح هود في الاول، اي افتح اي سوره واقرا ما شئت ومن غير تفسير، سوف يدلك قلبك ان نويت نيه صادقه على الهدايه الى الله عز وجل، اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. العكس بقى، الاوامر النواهي الذكر الشكر جانب النعم وجد مقصرا، حتى شويه الحسنات اللي طلعت سليمه طلعوا اصحاب الحقوق اخذوها، شويه الحسنات اللي سلمت من الرياء ومن المنظره ومن النفاق، سبحان الله الحسنات طلعت سليمة سليمة، ليه أصحاب الحقوق إيه؟ أصحاب المظالم اللي أنت أكلت حقهم واغتبتهم. حتى قال أهل العلم لو علم المغتاب ما يؤخذ منه من الثواب لكان حريا أن يغتاب أبويه. مش فاهم أنت؟ أتوحد الله لا إله إلا الله. يعني بيقول لو هو بقى عمل أنه هو بيوزع في الحسنات أحن الناس عليه وأقرب الناس ليه مين؟ أبوه وأمه. لو هو بقى يعني عمل عليهم خير كان يغتابهم هو بقى. لو كان الغيبة كويسة كان لازم يغتاب مين؟ يغتاب الأب والأم، عشان بدل الحسنات تروح لحد غريب تروح لمين؟ لأبوه وأمه، حتى يبقى بر بيهم شوية، بس مش بالغيبة. يعني ده العالم مش بيقول لك اغتاب، يعني بيقول لك لو كان. فقلنا يوم الجمعة المغتاب إن تاب فهو آخر أهل الجنة دخولا، وإن مات المغتاب ولم يتب فهو أول أهل النار دخولا. يعني المغتاب اللي تاب اخر واحد يخش الجنة، والمغتاب اللي ما تابش اول واحد يخش النار، والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين. هنا خفت الموازين والعياذ بالله لأبناء الصف الثاني يدار الكتاب بتاعه بقى. يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ممكن انت هنا في الدنيا لما واحد يستعطفك، يعني مثلا حرامي سرق الاتوبيس، الناس كلها كل اللي عايز يضرب في ايه يخش، واحد قال يعني عامل قلبه رهيس قوي، اسد ما مسيبوه بقى، ما انتوا عدمتوه ضرب بقى خلاص، وخدت الفلوس وراجل الفلوس ورجعت خلاص بقى، ان الله غفار رحيم. قال يعني ولو فلوسه هو كان خد الراجل رماه من الاتوبيس. المهم سبحان الله، يعني اذا في وصايف في الدنيا، طب في الاخره حد يحن عليك؟ قال يا ليتها كانت القاضيه، يا ليتني لم افوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه، يا ريت ما كنت عرفت الحساب ده، يا ليتها كانت القاضيه. خلاص ارحموه؟ لا، خذوه فغلوه يا ستار يا رب، ثم الجحيم صلوه، احرقوه في النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا وما السلسلة هذه يا رسول الله؟ ايه السلسلة اللي 70 ذراع دي؟ قال لو وضعت منها حلقة على جبل احد لذاب من ساعته. الله، كل الناس عايشة تاكل في بعضها، اللي بيصلي ما بيصليش، واللي بياكل حرام بياكل حرام، واللي بيطلع مراته عريانة يطلعها عريانة، واللي بناته رايحين الجامعة بنطلون وقلة أدب ومسخرة. سبحان الله، برضه ما زالت يعني سوء الأدب مع الله يستمر معنا. العكس، الواجب المسألة تراجع، الحسابات تعاد. ليه؟ لأن سوف أقف في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنه. اللي خلى سيدنا عيسى يقول يا رب لا أسألك عن مريم ابنة عمران، سيدنا موسى أنا ما أعرفش هارون، هارون مين؟ سيدنا ابراهيم وانا مال باسماعيل، نفسي نفسي، كلهم يقولوا نفسي نفسي. ثم بعد ذلك يحاسب الله عز وجل الامم بقى، حساب الامم. اول امه امه نوح، يؤتى بنوح، يا نوح هل بلغت؟ نعم يا رب. بلغت قومك يا نوح؟ نعم يا رب بلغتهم. يا قوم نوح هل بلغتهم؟ فبين مصدق ومكذب، شو اللي امنوا بيه يقول لك ايه بلغنا، وشو اللي والعياذ بالله الكافرين اللي هم الاغلبيه قالوا ايه ما بلغناه. يا نوح ان قوما يقولون ما بلغتهم، مع ان ربنا هو خلاص هو الحكيم الخبير هو العليم الخبير، لكن عشان يلزم الحجه لايه لعباده. قل لي يا قوم يا نوح امعك من يشهد؟ ايوه يا رب، محمد وامته. تعالى يا محمد. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، هل بلغ نوح القوم؟ فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى آخر الآيات. حتى قال أهل العلم حتى إن المسلمين يسمعون صوت النبي كأنهم ما سمعوا القرآن من قبل. ربنا يسمع المؤمن ساعتها بقى صوت الحبيب المصطفى بالشكل ده. طبعا دي سيدنا محمد شهد، وانتوا يا اصحاب محمد نعم يا ربنا لقد بلغهم، وما الذي اعلمكم؟ هم بقى ليه قوم نوح الكذابين، كيف تشهدوا علينا من لم يرنا؟ ازاي ناس مش عايشين معانا ازاي يشهدوا علينا؟ يقول الله عز وجل نعم كيف تشهدون عليهم وانتم ما رايتموهم، برضو عشان يلزم الحجه. اكون لو واحد تاني نخرس قليل قوي خلاص حصل، لا بيديك الايه الاعذار كامله، الاعذار كامله. سبحان الله، يا ربنا قرأنا كتابك وتلاه علينا رسولك وعلمنا ان ما فيه صدق وحق، وقرأنا فيه ان نوحا بلغ قومه، قال صدق محمد وصدق اصحاب محمد.

هل من المعقول ان يكون الخليل ابراهيم على يمين العرش وسط الجنة وسط كفة الحسنات والحبيب المصطفى على يسار العرش تجاه كفة السيئات وامامه النار؟ فالحبيب بتواضع كده يقول ايه؟ انا الذي طلبت من ربي ذلك. ده انا بطلب انا دعوتي اللي ربنا استجابها. قال لي انا عشان ابص على كفة السيئات بتاع المسلم اللي من الامة لو سيئات وخفت اروح قايم اروح حاطط في كفة حسناته بطاقة في حجم نصف الكفة. الصحابة او التابعين استغربوا لكلمة بطاقة دي. يعني بطاقة؟ بطاقة. العربي في الجزيرة يقول على البطاقة رقعة. حتى انت تجد في الكتب القديمة ايه؟ رقعة. والحسن البصري قال ان اهل مصر يسمون الرقعة بطاقة. لكن انت دايما معاك ايه؟ بطاقة جيدة. البطاقة الايه؟ الشخصية والبطاقة العائلية وبطاقة التموين وبطاقة المعاشات وكلها بطاقات. وربنا ايه؟ يحررنا من اسر البطاقات. سبحان الله. فالبطاقة دي اللي هي الرقعة الرسول حطت البطاقة دي في كفة الحسنات. فالحسنات تدخل. مش المسلم يفرح وخلاص. لا. عايز يعرف مين ده. يا اخي خلاص. يقول لا. يروح يشوف. يقول له من انت؟ من انت يا صاحب الوجه الوضيع؟ تطلعتي لي منين؟ وشك كده منور وعملت حركة ما حدش عملها في اهل المحشر. كل واحد بيهرب. ها؟ يقول له انا حبيبك محمد. طب وانت اللي عملته ده ايه؟ ايه البطاقة دي؟ قل هذه صلاتك علي في الدنيا. يا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى الاله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك احفادك. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ومن صلى عليه عشرا صلى الله عليه بها مئة. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. الا يرضيك يا رسول الله ان من صلى عليك صلاة. لجبريل بيقول له من صلى الله عليه بها عشرا. ها؟ وصعد المنبر فقال امين امين امين. في من ضمنهم ايه؟ قال جبريل تعس رجل او امرأة سمع اسمك ولم يصلي عليه. تعس سعد عن الجنة قل امين يا محمد. فقلت امين. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. والشيء اللي العبادة مقبولة 100% حاجتين. قراءة القرآن والصلاة على رسول الله. وذلك انت في الدعاء تبدأ بالصلاة على رسول الله. وتدعو ثم تثني بالصلاة على رسول الله. فالصلاتان مقبولتان والله اكرم من ان يدع ما بينهما. واحد من التابعين مسافر هو وابوه. ادركت اباه المنية. فغطاه الى ان يظهر. واحد في الطريق يصلوا عليه ويدفنوه. فبص الولد على وجه ابيه. فوجد وجهه يسود ويسود ويسود حتى صارت عليه كآبة. حزن الابن حزنا. ما بعده حزن. يا خبر. ابوه وش يسود. فجلس بجوار جثة ابيه وقد اخذته سنة من النوم. فوجد رجلا وضيء الوجه. من انت؟ انا محمد رسول الله. قال يا رسول الله ان ابي قد مات فاسود وجهه. قال لا تخف يا عبد الله لقد كان كثير الصلاة عليه. قم فاكشف وجه ابيك. فاستيقظ فرحا فكشف وجه ابيه فوجده كفلقة القمر ليلة التمام. لازم ما تنساش ان تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ولذلك يقال واحد من الصالحين شاف رؤيا. هو نايم مفيش في جيبه ولا مليم. وبنته عايزة تعمل عملية عند الطبيب. والطبيب طالب مبلغ لا يستطيع دفعه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وأشكركم. وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى لقاء آخر.